الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس التجارب الإصلاحية في العصر الحديث، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. حقيقة مجلس اليوم مهم جدا، ونحن تكلمنا في 10 مجالس سابقة عن أشياء كثيرة. تكلمنا عن أول شيء عن الجذور والبذور وما يتعلق بالتسلل الفكري للأفكار الغربية في السياق الإسلامي. بعدين تكلمنا عن الصعود الأول للإسلاميين في القرن 20 والهبوط والصعود الثاني والهبوط والأسباب. بعدين رحنا المغرب، بعدين رحنا الهند، بعدين رحنا لمعالم الصعود القادم. تكلمنا في 3 حلقات عن أول حلقة الثامنة كانت في المقارنات، بعدين 9 كانت في معالم الصعود القادم، بعدين 10 كذلك متصلة بالموضوع. فإحنا كذا نعتبر يعني إيش تناولنا حزمة أساسية في فكرة التجارب الإصلاحية في العصر الحديث. الآن رح ندخل في موضوع مهم جدا جدا، وقد تكون من أهم حلقات السلسلة على الإطلاق، وهي في أخطاء التجارب الإصلاحية في العصر الحديث. ما الأخطاء التي أو أهم الأخطاء وأبرز الأخطاء التي وقع فيها العاملون للإسلام في القرن 20 وفي بدايات القرن 21؟ وطبعا ذكرها للفائدة، وهذا النقد يعتبر نقد ممن هو خلنا نقول يهتم بالعمل للإسلام، وليس النقد الخارجي الذي يحصل. لأنه النقد الذي وجه للعاملين للإسلام خلال العقود الماضية من خارج العمل الإسلامي، يعني من أجهزة إعلام رسمية، من علمانيين، من مثقفين ليبراليين، من مراكز دراسات غربية، النقد الذي وجه كثير جدا، وعامته نقد غير عادل، وإنما هو نقد باعتبار أن هناك معركة مع الإسلاميين وهناك معركة مع العاملين للإسلام، فيتم النقد والإسقاط والتشويه. ولا تخلو بعض الدراسات حتى لو كانت من الأعداء، لا تخلو بعض الدراسات من أن يكون فيها إيش صواب، من أن يكون فيها بعض المعطيات المفيدة والنافعة. لكن إحنا ما نتكلم عن هذا النقد، إحنا الآن نتكلم عن نقد يعني من داخل الوسط الإسلامي، من داخل أوساط العاملين، بغض النظر الآن عن الانتماءات الداخلية. إحنا نتكلم داخل دائرة العاملين للإسلام. مهم جدا أن يكون هناك نقد وتصحيح، مهم أن يكون هناك نقد داخلي لتجاوز بعض الإشكالات. طبعا النقد هذا ليس موجها إلى فئة معينة، ولا إلى تيار معين، ولا إلى حزب معين، ولا إلى جماعة معينة، وإنما نقد شمولي لمختلف الاتجاهات والتيارات، نقد تصحيحي، نقد موضوعي ليس له علاقة بالأشخاص بأعيانهم، وإنما هو نقد موضوعي، وهو جزء لا يتجزأ من السلسلة، سلسلة التجارب الإصلاحية في العصر الحديث. وهو يعني لا تكتمل أصلا فائدة عرض التجارب إلا بمعرفة الأخطاء، صح ولا لا؟ ولا لو بنقول بس صعود وهبوط وبعض الأسباب وكذا، وبدون ما نتكلم عن بعض الإشكالات، فهذا ستكون الفائدة منه ناقصة جدا. ولذلك لن تتم الاستفادة من التجارب الإصلاحية استفادة حقيقية إلا بمعرفة أهم ما يقدم من نقودات على هذه التجارب. تمام ولا مو تمام؟ طيب، إحنا الآن إيش قصدنا من هذا النقد؟ هل هو تقييم التجارب؟ مو تقييم، حتى مو تقييمها، لا، حتى لو كان بالعدل والقسط، بس ليس تقييم، وإنما المقصود هو الاستفادة الإصلاحية. يعني الناس نوت الخير وعملت الخير، ولكن خلال هذا العمل وقعت بعض الأخطاء، كيف نتجاوز هذه الأخطاء؟ فهذا هو المقصود وهذا هو المراد في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. طيب، أنا كاتب 14 خطأ، يمكن حتى تزيد مع الكلام تطلع 15-16، يمكن أختصر 2 مع بعض، فيعني الوضع يبغاله. طيب يا جماعة الخير، الخطأ الأول كلام فيه كثير جدا. الخطأ الأول اللي وقع فيه بعض العاملين للإسلام، طبعا احنا الآن يا جماعة ما ندخل في النيات، جيد، احنا نقول الأصل في النيات إنها حسنة، وفي نفس الوقت ما نساوي بين الجميع كل العاملين الإسلام. في ناس ترى اشتغلوا ولكن كان مستوى الخطأ عندهم عالي جدا، وفي ناس اشتغلوا مستوى الخطأ منخفض، فيعني احنا منشغلين بالموضوع الأشخاص. جيد. طيب، الخطأ الأول هو استعجال الثمرات. استعجال الثمرات، واستعجال الثمرات الذي وقع في التجارب الإصلاحية حصلت له عدة صور. الصورة الأولى من استعجال الثمرات استعجال المواجهة، استعجال المواجهة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا سبحان الله، لما تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه ترى ربما كان بعض الصحابة في المرحلة المكية كان عندهم إيش يعني حرص وحماسة على أن يكون في مواجهة مع قريش، والله سبحانه وتعالى أشار أو ذكر هذه المرحلة فقال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. جيد. وهذا حصل في التجارب الإصلاحية في العصر الحديث، وغالبا هذا ما يحصل إلا بعد ما تتحقق مجموعة من الثمرات. يعني يكون في أعداد كبيرة من المتدينين والعاملين والمنتمين إلى جهة معينة مثلا، ويكون في إنجازات تتحقق على أرض الواقع، فيظن كثير من الشباب المتحمسين أنه خلاص إحنا نقدر نحقق ثمرات أعلى منها بكثير. الآن بغض النظر أصلا عن بعض الأخطاء الأخرى التي قد تقع في استعجال الثمرة، إحنا بس نتكلم الآن من زاوية استعجال الثمرة، فيحصل استعجال للثمرة، استعجال للمواجهة، فتنتهي التجربة لأنه أصلا كانت التقديرات خاطئة، مبنية على عاطفة، مبنية على حماسة، مبنية على اغترار بالمكتسبات. واضح؟ ودائما تجد المصلحين العقلاء يتنبهون لهذه القضية، فتجد أنه والله يأتيك بعض المصلحين يقولك يا جماعة الخير والله عارفين أنكم أنتم متحمسين، والله عارفين أنكم أنتم مستعدين للتضحية، والله عارفين أنه كذا كذا إلى آخره، لكن كل شيء له أسبابه وله إلى آخره. فهذه واحدة من صور الإشكال التي وقعت فيها بعض التجارب الإصلاحية في العصر الحديث، اللي هي صورة من صور الخطأ الأول. إيش كان الخطأ الأول؟ استعجال الثمرة، صورته الأولى استعجال المواجهة. الصورة الثانية من صور إيش؟ من صور استعجال الثمرة الاستجابة للضغط الشعوري وردود الأفعال. يعني أحيانا يكون في منهج صحيح، جيد؟ أحيانا يكون في منهج صحيح، رؤية إصلاحية صحيحة، ناس عندهم صدق في العمل للدين، ولكن أحيانا تحدث ابتلاءات معينة للعاملين تجعلهم تحت ضغط شعوري ساخن جدا، يبدأون فيه التفكير بما يلي: ما الفائدة من الصبر؟ ما الفائدة من تأخر أن نؤخر الثمرات العالية والدماء تنزف وتسفك والجروح تنزف؟ ولذلك ترى بعض تيارات الغلو التي نشأت في الأمة نشأت في السجون. يعني أول تيار غلو حقيقي نشأ كان في مصر، نشأ في ظرف السجون وقت أيام جمال عبد الناصر، لما كان في تعذيب شديد في السجون وصار في ضغط شديد، إعادة تقييم الفكرة، إعادة تقييم. يعني هم دخلوا ولم يكونوا يتبنون خيار خلنا نقول التكفير الشمولي والكذا، لكن مع هذا الضغط الشديد الذي رأوه في السجون والانتهاك الشديد للحرمات والتعذيب الشديد والاستهتار بالحرمات وإلى آخره، تحدث استجابات داخلية لهذا الشعور، ونتيجة هذا الاستجابة الشعورية يقول لك: يا عمي إيش الفائدة من الدعوة؟ إيش الفائدة من أنه تقعد أنت تتحرك في المسارات الباردة ولا المسارات الناعمة والناس تسحقك سحق؟ إذن لابد من مواجهة، هكذا يقولون. وحصل هذا فعلا، وحصل تغيير رؤية بعض الناس الذين دخلوا ضمن إطار دعوي، حصل تغيير لفكرتهم إلى تبني خيار المواجهة بسبب الضغط الذي حصل داخل السجون. طبعا قبل المواجهة خيار يصبح يصلح هناك خيار تكفير واسع وشمولي حصل في بذرة معروفة كانت في مصر في تلك المرحلة اللي جماعة شكري مصطفى وقصة التي حصلت في تلك المرحلة. هذا جزء من استعجال الثمرات. احنا نقول استعجال الثمرات مو معناه اصلا الفكره صحيحه, بس احنا نقول هذا زاويه من الخطا, فضلا عن كون الفكره هنا في هذه المجموعه التي سميتها تعتبر فكره ايضا ايش خاطئه في ذاتها. لذلك مهم جدا عند اي سياق اصلاحي صاعد ان يكون فيه القرارات الاصلاحيه ما تكون مبنيه على ضغط الشعور حتى لو حصلت ابتلاءات شديده. ما يصلح تؤسس القضايا المنهجية بناء على ما تشوف إيش سووا فينا, ها يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ قال لقد كان يؤتى كذا كذا كذا ولكنكم قوم تستعجلون. وبالمناسبة يا جماعة, نظرا لحساسية هذه القضية في المنهج الإصلاحي, الله سبحانه وتعالى بنفسه تولى تأقيتها أو توقيتها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ترى حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده تقدير متى ينتقلون من السياق المكي إلى السياق المدني فيما عرف, لا, وإنما تحت أمر الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأمور, هو الذي وقت لهم هذا المعنى. وحتى هذا التوقيت جاء ترى بالتدريج, وكان من بداياته أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير, شيئا فشيئا إلى أن أذن بالهجرة ثم أذن بالقتال في سبيل الله ثم إلى آخره. فهذا الموضوع في سياق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سياق حساس, الله سبحانه وتعالى بنفسه تولى هذا التوقيت. فإحنا نجي نقول الآن التجارب الإصلاحية ما يصلح أن هي, لأنه أنت يا جماعة تخيل إحنا في زمن ابتلاء وفي زمن طغيان وفي زمن في باطل كثير وفي زمن في انتفاش للباطل, فما يصلح أنت تتحدد المسارات الإصلاحية بناء على ردود أفعال نفسية. بناء على ردود أفعال نفسية قد يكون في بعض الأحيان الخيار الصحيح هو الصبر. واضح الفكرة؟ والقضية تحتاج إلى يعني فقه كبير جدا في التعامل مع مثل هذه الأحداث. ذكرت في حلقة هل الأمة عاجزة عن نصرة غزة, ذكرت بعض التفاصيل, ذكرت بعض الأدلة, وأنه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مواقف أشد من هذا. لما ألقي سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد, كان ابن مسعود أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويراه وقد وضع عليه هذا الوسخ والقدر على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. حتى هذه القدارة ما استطاع يزيلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأنا, وهكذا يقول في البخاري, وأنا أنظر لو كان لي منع. طب وين التوكل ابن مسعود؟ وين التوحيد؟ وين الثقة بالله؟ وين الشجاعة؟ وين ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا, يحبه أكثر منك, يحبه أكثر منك بس ما يقدر. جيد. طيب هذا الكلام ليس لتبرير التخاذل, يعني ليس الكلام هذا ليقال اي والله المفروض ان الأمة دائما تجلس تصبر وما تغير واقع, لا, بس احنا نقول كل مرحلة ينبغي على المصلحين المتجردين الشجعان الذين لا يخافون في الله لومة لائم ان يقدروا حقيقة وضع الأمة وواقعها, بحيث انه لا يكون هناك في انفصال بين حركة الأمة وبين بين إمكان حركة الأمة وبين طبيعة ما يقال. ومع ذلك تم التقصير في أحداث غزة من كثير من أبناء الأمة وشعوبها. فلما أقول هذا الكلام أنا قصدي أنه لم تكن الشعوب قادرة على حسم المواجهة, لكن مو معناه أنه اللي قدم من الشعوب الإسلامية إلى اليوم كافي, أبدا ليس بكافي, ويمكن أن يقدم ما هو أعلى, ويمكن أن يقدم ما هو أكبر, وينبغي أن يقدم ما هو أعلى وأكبر, وينبغي أن تكون مثل هذه القضية, قضية غزة اللي هي قضية مصيرية, ينبغي أن يرتفع الاهتمام بها في سائر دوائر الأمة الإسلامية وأفرادها. طيب الصورة الثالثة من صور استعجال الثمرة, هذه صورة, الصورة الثانية الثالثة هي صورة ليست نفسية وإنما منهجية. ترى الأولى والثانية فيها علاقة نفسية, ثانية نفسية تماما, الأولى فيها علاقة نفسية, الثالثة لا منهجية. اللي هي إيش؟ في بعض التيارات, بعض التجارب الإصلاحية التي وقعت تريد أن تبدأ في الإصلاح من النتيجة والثمرة وليس من المقدمات. يعني في بعض الخيارات والتجارب الإسلامية في العصر الحديث تريد أن تبدأ الإصلاح من إقامة الخلافة. جيد؟ يقول لك الأمة معطلة، الأمة لا يمكن لها أن تعمل شيء، إيش المطلوب؟ المطلوب أن تقيم الخلافة. طيب بعدين تبدأ. طب كيف تقيم الخلافة؟ هي هذه الفكرة، كيف تقيم الخلافة؟ إذا أنت تعتبر أنه الخلافة اللي هي أصلا نتيجة نهائية، ها؟ إذا أنت تعتبرها هي البداية، طب أنت ما أنت فاهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم بالعكس، هم يستدلون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستدلون بشكل خاطئ، واضح؟ وليس هذا المقام للنقد التفصيلي، لكن أنا بس أتكلم فقط من جهة استعجال الثمرة. استعجال الثمرة هنا استعجال منهجي، عارف؟ ربما لغياب هذه المظلة الإسلامية، مظلة الخلافة، ربما لأنه يعني الأمة تعيش وهي فاقدة هذه القضية نظرا، وهذا لا شك مصيبة عظيمة جدا، فقدان الخلافة الإسلامية مصيبة عظيمة جدا، لكن ربما لضغط هذه القضية ولضغط هذه الفكرة تأتي بعض التيارات والاتجاهات الآن، بغض النظر حتى عن الأخطاء الأخرى التي قد تكون عندها، بس أنا أتكلم من هذه الجهة أنه قد يأتي البعض فيجعل الثمرة إيش؟ الثمرة والنتيجة يجعلها مقدمة وبداية بينما هي ثمرات. النصر والتمكين والخلافة وما إلى ذلك هذه أمور لا يبدأ بها ولا تتطلب في البداية، هذه أمور هي عبارة عن نتائج وثمرات يحققها الله سبحانه وتعالى لمن اتخذ لها أسبابها الصحيحة. جيد؟ الحين هاي ثلاث صور من صور إيش؟ صور الخطأ الأول الذي وقعت فيه بعض التجارب الإصلاحية أو بعض التجارب الإسلامية في العصر الحديث. قلنا بغض النظر عن وجود الأخطاء الأخرى والإشكالات الأخرى التي قد تكون في بعض هذه التجارب، إحنا فقط نتكلم من هذه الزاوية. مع الأسف نحن في زمن لابد فيه من كثرة المحترزات، ويليتها تفيد. طيب من شوف، في بعض الناس، بعض التيارات، بعض الاتجاهات يعني مولع بفكرة استعجال الثمرات. لذلك تجد، ما أدري لو تتذكروا في بداية الثورة السورية، صار فيه كذا يعني بتحقيق مجموعة من الإنجازات وكذا، وسيطر على بعض البلدان، بعض الناس خلاص عارف قال لك فتح الأقصى بعد بكرة، بعد أسبوعين، والله أعلم كمان يمكن عيسى عليه السلام راح ينزل كمان بعد شهرين، بعد أسبوع، بعد سنتين، بعد خمس سنوات. فك الولع الداخلي بفكرة استعجال الثمرات ومخالفة السنة الإلهية، والظن إنه هذه أمور تأتي هكذا سريعا وتأتي فجأة، هذه يعني كلها من الإشكالات. طبعا حيجينا بعدين إشكال معاكس، يعني في بعض التيارات عندها يعني عارف سواد تام، ما في أمل، ما في تفاؤل، ما في طموح عالي، ما في تضحية، ما في يعني الأخطاء موجودة هنا وهنا. هذا بس يعني صورة من صور الخطأ. طيب اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الخطأ الثاني من أخطاء بعض التجارب الإصلاحية، خطأ الثاني وهو خطأ كبير جدا وقعت في عدد من التجارب الإصلاحية، وهو فقدان المعنى الإسلامي والمبادئ التي أسس عليها العمل الإصلاحي والغايات الكبرى والجمود على النواحي المادية وبعض الصور والقوالب الإصلاحية المحسوسة. هذا يا جماعة خطأ كبير حصل في بعض التجارب الإصلاحية في العصر الحديث. تبدأ الفكرة إسلامية صافية، إصلاح دين الناس، التمكين لدين الله في الأرض إلى آخره، هذا على مستوى التيارات والجماعات، وحتى على مستوى الأفراد والمؤسسات والكيانات الصغيرة، مراكز دعوية كذا، تبدأ أحيانا الآمال كبيرة، الطموحات عالية، المبادئ واضحة، بعد ذلك مع العمل، مع الحركة، مع الاستمرار، مع المكاسب، مع الأمور الدنيوية، مع الانحرافات، مع هذه الأمور كلها تبدأ أحيانا البوصلة تنحرف شيئا فشيئا عن الغايات والمقاصد والمحركات والمبادئ، إلى إيش؟ إلى الجمود على بعض المكتسبات ومع غياب المعنى. ولذلك يا جماعة بعض السياقات الدعوية والإسلامية بدأت دعوية إسلامية صافية وانتهت، يعني ممكن بعضها نقول انتهت حزبا سياسيا صرفا، بعيدا عن كونه مشروع إسلامي يقيم الدين. لا تتكع الكتب. بعيدا عن كونه مشروعا إسلاميا يقيم الدين. واضح؟ هذا بالمناسبة زي ما قلت ترى يحصل حتى في المراكز في المؤسسات. بالنسبة للمراكز والمؤسسات الدعوية والإسلامية كثيرا ما يحصل مع طول الزمن ومع المكتسبات الدنيوية والإنجازات، أنه يبدأ صاحب المركز أو تبدأ المجموعة الدعوية، والله حتى لو كانت مثلا في أوروبا ولا شيء، فكرة دعوة غير المسلمين، فكرة تربية الشباب، فكرة حماية الأجيال، فكرة إلى آخره. بعد ذلك وهذا حصل في كثير من التجارب يحصل قدر من الجمود، أحيانا جمود مؤسسي، يفقد العاملين روح الدعوة، يفقد العاملين روح الاحتساب بدعوة تطوير العمل الدعوي وتطوير العمل الإسلامي والقضاء على حالة العفوية. وهذا يعني حقيقة في إشكال كبير جدا. إحنا ما نبغى عفوية عبثية ولا نبغى مؤسسية جامدة صارمة تخلي الإنسان مثله مثل أي موظف في أي مجال من المجالات الدنيوية. ما في ترى عمل للإسلام بدون روح، ما في عمل للإسلام بدون احتساب. أحيانا الذي يقضي على روح الاحتساب عند العاملين هم القائمون على الأعمال الإسلامية. أحيانا جايك شاب متحمس رغبان في نصرة الدين وفي العمل للإسلام وفي الدعوة إلى الله، ها؟ تضع علي مجموعة من القوالب والمقيدات فتقتل عندي هذه الروح، تقتل عندي هذه الروح. وفي نفس الوقت ما تصلح العبثية. الأمور الإدارية مهمة، أمور التخطيط مهمة، أمور الترتيب مهمة. فهل يمكن إيجاد حالة وسيطة ما بين المؤسسية الجافة وما بين العفوية العبثية؟ مهم جدا أن توجد حالة وسيطة بين هذا الأمرين. ولا مانع ولا إشكال ولا غضاضة في أن يكون في المؤسسات حتى لو وصلت إلى مرحلة عالية متقدمة المؤسسية، في المؤسسات الإسلامية لا مانع أن يكون هناك ظل إيماني يفيء إليه العاملون في هذه المؤسسة، يجمعهم المدير كذا في مجلس استهداء قرآني كل يوم في بداية العمل ولا في نهاية الأسبوع. ولا مانع أنه يصير في صلاة الظهر اللي يصلوها في وقت الدوام يأخذ بعدها 10 دقائق يقروا من رياض الصالحين. والله ترى مو غلط، مو غلط، بالعكس. المحافظة على الروح الإسلامية، المحافظة على الروح الدعوية بدل أن تقتل مثل هذه المعاني. طبعا هذا على مستوى المراكز والمؤسسات الصغيرة. على مستوى التيارات والجماعات هذا الحاجة إليها أكبر في المحافظة على هذه الروح. الشاهد أنه من التجارب الإصلاحية التي وقعت في خطأ هي أنه مع طول الوقت، وأنا ما نتكلم عن طول الوقت، إحنا نتكلم يا جماعة أحيانا عقود من الزمن، ها؟ يحصل حالة من التراخي، تحصل حالة من التراخي، حالة من الضعف الإيماني وحالة من الجمود على الوسائل. هذه مهمة جدا، الجمود على الوسائل. إيش الوسائل؟ والله في بعض الخيارات أو في بعض الاتجاهات الإسلامية تبنت خيارا معينا في الإصلاح، يتم الجمود على هذا الخيار، وبعد ذلك تصبح هذه الوسيلة إيش؟ غاية. وهذه مشكلة عظيمة جدا. الغاية يجب أن تكون هي المبادئ العليا، وهذه دائما يجب أن تكون مستحضرة. كل واحد يعمل للدين يجب أن يكون مستحضرا، إعلامي، في اللوجستيات، في المدري إيش. ما نقول والله اللي بس لازم تكون روح عالية هو اللي شغال في التدريس الدعوي ولا الشرعي، لا. أي أحد يعمل في سياق إسلامي يجب أن يحافظ على روحه الإيمانية وروحه الاحتساب. تمام ولا مو تمام؟ وهذا كما يحصل للكيانات والمؤسسات وللتيارات والجماعات يحصل للأشخاص وللرموز، يحصل للأشخاص وللرموز. ولذلك يا جماعة الخير إذا كنا نبغى نتجاوز بعض الأخطاء في التجارب الإصلاحية نقول أي إنسان يعمل في الإصلاح، أي إنسان يعمل في الإصلاح خاصة إذا كان مصيره أنه سيكون رمزا من رموز الإصلاح، فلا بد من أن يتعاهد قلبه بشكل دائم مستمر بالتزكية الحقيقية وتغذية معاني العبودية والإيمان الدائم. والله قائد فصيل، والله قائد جماعة، والله شيخ مستقل داعية، أي إنسان ممن هم من الرموز أو حتى أي شخص عامل للإسلام الآن، زي ما قلنا بغض النظر عن أي تقييم أنت قد تقيم أنه في خطأ أو شيء، إحنا نتكلم الآن عن الناحية القلبية الإيمانية، لابد ولا بد من تعاهد القلب الدائم، وإلا فقد يبقى الإنسان باسمه إسلاميا وبقلبه منافقا، بقلبه منافقا، والله المستعان. طيب الخطأ الثالث الغفلة والسذاجة تجاه أعداء الله سبحانه وتعالى من محاربي الإسلام أو محاربي المشاريع الإسلامية وخاصة من المنافقين، الغفلة. وما أكثر المواقف التي وقع فيها بعض العاملين للإسلام التي فيها سذاجة وسطحية في التعامل مع المجرمين ومع الظلمة ومع أعداء الله ومع المنافقين بطيبة، وأنه الناس كويسة، وأنه والله أحسن فيه الظن، ومع الأسف أحيانا تسفك دماء الآلاف من المسلمين بسبب إحسان ظن في شخص لا يستحق أن يحسن به الظن أو غير ذلك، المواقف متعددة. لذلك هنا يأتي أو تأتي أهمية التوعية بسبيل المجرمين. يعني ما يصلح أنه يكون التأسيس الإصلاحي تأسيسا بعيدا عن فكرة إيش؟ التوعية بسبيل المجرمين. لازم التربية تكون تربية معززة للوعي. ولذلك يعني شوف الله سبحانه وتعالى يا جماعة، الله كان يتولى بنفسه توعية المؤمنين بخطر المجرمين وبإشكالات المجرمين بتوجهات المجرمين بخطوات المجرمين، صح ولا لا؟ وعلى طول الطريق، يعني كل ما يحدث حدث في المدينة ولا في معركة من المعارك ولا شيء تجد الآيات تأتي وتنزل، وكثير منها يكون متعلقا بالمنافقين. شوف سارت بدر جات الأنفال، سارت أحد جات آل عمران، ها كلها فيها ذكر المنافقين. بدر قليل فيها يمكن إشارة واحدة أو كذا اللي هي في سورة الأنفال، لكن في سورة آل عمران الحديث عن المنافقين كثير. في سورة قبلها في سورة الأحزاب الحديث عن المنافقين كثير، صح ولا لا؟ وبعدين في سورة التوبة الحديث عن المنافقين عاد كثير جدا جدا جدا، وبإذن الله تعالى يكون في سلسلة عن سورة التوبة لعلها تكون قريبة جدا إن شاء الله. ومن أهم أهدافها الكلام عن المنافقين تحديدا. لذلك يا جماعة الخير، أن يكون المصلح أن لا يربى على الوعي بسبيل المجرمين، أن لا يربى على فهم حقيقة المنافقين، أن لا يعرف العدو من الصديق، هذا خطأ قاتل جدا قد يؤدي في النهاية إلى اتخاذ قرارات إصلاحية فيها سذاجة أو فيها سطحية، فيها بساطة، فيها غفلة من غفلات الصالحين. إذن هذا واحد من الأخطاء التي وقعت، والله المستعان. يعني أنا ما ودي أضرب بعض الأمثلة، موجود عندي أمثلة أنا حتى كاتبها، ممكن يعني ما ودي أضرب أمثلة لكن خليها كذا، هذه واحدة من الإشكالات التي. طيب بس أنا بعطي معيار في التقييم عشان يعني يعرف كيف، واحد من معايير التقييم، واحد من معايير التقييم أقصد في تقييم الأشخاص في تقييم الأفراد، هل هذا مجرم اللي هي الحكم بمجموع الحال، الحكم بمجموع الحال لا على المواقف الجزئية. هذا ترى مهم في جانب حسن الظن ومهم في جانب إيش؟ سوء الظن. مهم في جانب حسن الظن ومهم في جانب سوء الظن، لابد من الأمرين، واضح؟ يعني واحد مجموع مسيرته، مجموع حاله، مجموع طريقه، مجموع مؤلفاته، مجموع مواقفه خير ودعوة وبر ورشد، وقع في خطأ خطأين ثلاثة يا أخي احكم عليه بالمجموع لا بالخطأ، واضح الفكرة؟ طيب بعكس ذلك، واحد سجله مليء بمحاربة الدعوة ومحاربة الإصلاح ومحاربة الدين ومحاربة المصلحين، ها، وبعدين عنده صورة جميلة عند الحجر الأسود، جيد أو غيره. طيب حصل يا جماعة، حصل في التاريخ الحديث، حصل، أنا أتكلم يعني على مر القرن العشرين كاملا، حصلت مواقف لأناس بعضهم يعني يتبرأ من الإسلام أو يكاد يتبرأ من الإسلام بلسانه، يعني ما أتكلم بس يعني أنه نفاق، ها، بعدين لبعض المواقف البسيطة، وتعرف حصل استغفال لبعض المشايخ، ها، يعني بدون تسمية، بس مثلا في سوريا مثلا في من المواقف المشهورة التي حصلت. ها طب يا أخي انظر إلى مجموع الحال، انظر إلى مجموع حال الحافظ الأسد. ها هل حاله يدل على أنه يخاف الله؟ يعني أعطاك اتصالين في آخر الليل قال لك بكم ركعة أوتر، خلاص أنت تصدق تختار. حصل هذا وحصل من الناس وقفت على هذه التجربة وتكلم. جيد، في في في يعني في بعض الكتابات في هذا الموضوع. فجماعة من المعايير المهمة في التقييم، من المعايير المهمة في الوقوف على الحال، هو النظر إلى المجموع. إذا كان مجموع الحال الإنسان يروج للإعلام الفاسد الذي يخل بقيم الإسلام الواضحة، ها يحارب الدعوة والإصلاح بشكل واضح، تمام، يوالي أعداء الله من المجرمين من اليهود من النصارى ضد المسلمين، ويفعل ويفعل ويفعل، ثم تغتر بموقف أو موقفين إعلاميين ها فيها شيء من الصلاح، هذه مشكلتك ساذج والله. وبعكس ذلك بعضهم ما أقساه وما أشده على بعض الدعاء والمصلحين الذين وقعوا في بعض الأخطاء، تسليط الضوء عليها، تضخيم هذه الأخطاء، وعدم النظر إلى بقية حال هذا الداعي أو المصلح أو العالم أو المفكر الإسلامي أو أيا كان. واضح الفكرة والقضية؟ وخلاص يعني خلينا في هذا الإجمال. طيب كم خطأ كذا ذكرنا؟ 4. الآن الرابع، عدم بناء أفراد الحالة الإصلاحية والاكتفاء بالبناء على المجموع، وهذا يمكن ذكرته في السلسلة. هذا من الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها بعض المصلحين أو بعض التجارب الإصلاحية، أنه إيش التجربة الإصلاحية هذه أو السياق الإصلاحي يعتمد فيه على القوة، قوة المجموع لا على قوة الأفراد. أنه والله في مظلة جامعة لهذا السياق، هذه المظلة، طب هذه المظلة قد تفقد في أي لحظة، صح ولا لا؟ قد تفقد في أي لحظة، وحصل تحارب بعض السياقات الإسلامية، يغيب رموز السياقات الإسلامية، يبقى الأفراد كالأيتام. طيب إذا ما كان رب هؤلاء الأفراد تربية إصلاحية قوية وتربية علمية قوية وتربية إيمانية قوية، إيش يصير؟ أقل ما يصير أنه يتوقف المشروع الإصلاحي، وأكثر ما يصير إيش؟ يلحد ويكفر. وحصل هذا، حصل. طبعا هذا لما يجي الخطأ مركب مع استعجال الثمرات، ذكرنا استعجال الثمرات. تخيل واحد في حالة إصلاحية ما غرس فيه الإيمان بغرس عميق والعلم والبرهنة والحجة، ومني أمنيات عالية في تحقيق الثمرات، والعالم سيتغير، ونحن بإذن الله سنسود الدنيا، وقريبا سنحرر الأقصى، وسنفعل، تضخم الآمال لديه، وفي نفس الوقت هو ليس عنده في أرض الواقع من البناء القوي المحكم ما يجعل له جسرا ما بين الأمل والغاية وما بين ما هو فيه. ثم تأتي حالة محاربة يغيب فيها الرموز لتلك الحالة، يبقى الأفراد يقول لك ها إسلام قوة ثمرات أقصى مدري إيش، إحنا الآن ما إحنا قادرين، الناس ماتت وقتلت وحرقت ووضعت في السجون وكذا، وتلقاه مع الخوف ومع الضغط النفسي ومع كذا يقول لك يا عم إيش، وين الآمال وين الأحلام وين. وهنا صار الخطأ مركبا، تضخيم الآمال والأحلام مع ضعف البناء الفردي والاعتماد على فكرة الرموز وعلى فكرة المظلات الجامعة. بعد ذلك لما تحصل الضربات يحصل الخلل في عدم بناء الأفراد. لذلك إيش الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة أن يربى كل فرد من أفراد السياقات الإسلامية، كل فرد على ماذا؟ أن يربى على شيء يقتنع هو من داخل قلبه أنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصلح التربية على أنه هذه جماعة كويسة ولا هذا حزب كويس ولا، بغض النظر الآن كمان عن التفاصيل، بس ما يصلح التربية على مجرد انتماءات، جيد؟ فضلا عن فكرة الانتماءات، إحنا تقول التربية يجب أن تكون على الحجة والدليل والبرهان، أن تخطو خطوتك ها وأنت مقتنع أنها صواب. واضح؟ بكرة ما تيجي تتعلق في رقبة الرمز الإسلامي وتقول له خدعتني. لا يا حبيبي، هذا الحق وهذا دليله وهذا الطريق وهذه بيناته وهذه الحجج والبراهين. إذا أنت مقتنع أن هذا طريق صحيح في نصرة الإسلام تفضل، لا سلطان لي عليك. واضح الفكرة؟ فهذه قضية مهمة جدا جدا أنها تستوعب وتكون محل يعني اهتمام. وهذه من الأخطاء زي ما قلنا اللي وقعت في بعض التجارب الإصلاحية في القرن العشرين، أنه تم الاعتماد على المظلات الجامعة وعلى الرموز أكثر من اعتماد على تربية الأفراد، بينما الصواب هو تربية الأفراد تربية قوية محكمة لنجاة الإنسان في نفسه ولتحسب للظروف التي يمكن أن تحصل. طيب خمسة، خطأ الخامس، عدم تحقيق البناء الشمولي سواء في الأفراد أو حتى في السياق المجموع. يعني حتى لو كان بعض السياقات عندها بناء أفراد، شوف هي عموما السياقات والتجارب الإصلاحية يا جماعة على قسمين، في سياقات تعتني ببناء الأفراد دون رسم صورة جامعة خلينا نقول، أو دون تحقق استناد بالمجموع، حتى المجموع هذا لو كان صحبة معينة ولا شيء. وفي أقسام أخرى بالعكس اعتمدت على قوة المجموع لا قوة الأفراد، صح؟ طيب وين المشكلة في السياقات التي اعتمدت على قوة الأفراد دون قوة المجموع في التجارب الإصلاحية السابقة؟ وين مشكلتها؟ لا، مشكلتها عدم البناء الشمولي للفرد، من البناء الجزئي. كيف البناء الجزئي؟ يعني في بعض الحالات الإصلاحية، احنا جماعة نتكلم الآن على مستوى الأمة، ما نتكلم عن مستوى جماعات على مستوى أحزاب، يعني ما نتكلم فقط عن انه في جماعات سامية، لا احنا نتكلم عن مستوى أمة، هذا مستوى الأمة واسع. جيد، صار في بعض السياقات، في بعض السياقات الإصلاحية سياقات شرعية، صح ولا لا؟ سياقات شرعية محضة، صح ولا لا؟ يعني في الأمة الإسلامية في سياقات هي عبارة نقدر نصنفها انها سياقات إسلامية علمية شرعية. جيد، هذه السياقات من المشكلات التي فيها عدم البناء الشمولي والاكتفاء بالبناء الجزئي. احنا دائما نتكلم عن انه في اركان اربعة للبناء يجب ان تغطى في كل من يعمل للإسلام، خاصة من يتقدم في طريق العمل: الإيمان ويدخل تحته التزكية والسلوك، العلم والمقصود به العلم الشرعي في الأساس والعلم التدافعي التخصصي بصورة اعلى، ثالثا الوعي ويدخل فيه الوعي الفكري والوعي بالواقع، الوعي بالتاريخ الحديث، الوعي بالأعداء، الوعي بالتجارب الإصلاحية والإسلامية، ورابعا إيش؟ المنهج الإصلاحي والعمل على ضوئه، صح ولا لا؟ أنا أقول يا جماعة الخير، ربما ذكرت هذا في السلسلة، أنه قل من عمل بهذا البناء الشمولي. ولذلك إذا كان مشكلة بعض الاتجاهات والتيارات هي عدم بناء الأفراد بناء قويا، فإن مشكلة بعض الاتجاهات والسياقات العلمية والإسلامية هي عدم البناء الشمولي للفرد، وإن كانت بنت الفرد بناء جزئيا. يعني مثلا بعض السياقات الشرعية، تعال خذ واحد منهم قوي في العقيدة، مو في العقيدة، العقيدة باسمها الشامل، وإنما العقيدة في أبواب معينة، غالبا أبواب الأسماء والصفات، أبواب معينة في يعني في أبواب العقيدة، خاصة أبواب التي حصل فيها الجدل أو الخلاف أو الإشكال أو الانحراف في التاريخ. ممكن يكون جيد في الفقه، جيد في أصول الفقه ممكن، لكن تعال خذوا في ما بقول لكم الآن في باب بعيد، لا أقول لكم في العقيدة نفسها في الإلحاد. يعني إذا كان أنت تناقش الانحراف في أسماء الله وصفاته، طيب جات موجة تنكر وجود الله أصلا، يعني مو خلاف في الأسماء والصفات، تنكر وجود الله من الأساس، تعال أيها العقدي المحترم المؤصل ماذا ستفعل تجاه هذا الاتجاه؟ لا لا سيبك منهم، هذه موجة فقاعة تذهب فقاعة مين يا حبيبي؟ شباب ضلوا وراحوا وألحدوا حتى من بيوت إسلامية وفي المدينة ومكة وإلى آخره. طيب يعني هذه مشكلة عدم البناء الشمولي، فضلا عاد عما يتعلق بالمنهج الإصلاحي. لذلك عدم مشكلة عدم البناء على المنهج الإصلاحي إن إيش تسبب؟ تسبب العجز عن إجابات، ماذا نفعل؟ ماذا تحتاج الأمة اليوم؟ وهكذا. طيب الخطأ السادس، إشكالية انحراف بعض الرموز أو عدم تحملهم مسؤولية الكلمة التي بدأوا بها، انحراف الرموز وعدم تحملهم مسؤولية الكلمة أو مسؤولية الإصلاح ومسؤولية الناس ومسؤولية الأتباع. وحصل هذا يا جماعة الخير ولأسباب كثيرة. احنا شفنا بعض الرموز يطلع يقول لك أنا أعتذر لشعب من الشعوب على مرحلة إصلاحية قمنا بها. الله أعلم الأسباب إيش، سواء هذه أمثلة كثيرة تحصل. في اشتهر من الأشياء اللي اشتهرت في العقود الماضية فكرة المراجعات، خاصة المراجعات داخل السجون. جيد، وقد يكون بعض ما تمت مراجعته صحيح يعني، بس احنا نقول انه يعني ليس بالضرورة طبعا يكون كله صحيحا، لكن اقول انه احيانا يصير فكرة الرمزية لشخص ما وعقد الآمال على تحمل مسؤولية إصلاح، على تحول مسؤولية أمة، على تحمل مسؤولية سياق إسلامي وإصلاحي، وآمال كبيرة تعقد على رموز معينة، ثم بعد ذلك أحيانا للضغط، أحيانا السجون، أحيانا تعذيب، أحيانا مطامع دنيوية، أيا كان السبب ما يتم تحمل مسؤولية الكلمة والرمزية التي كان عليها الإنسان. ولذلك ترى من العبارات اللي بدأت تشتهر في الفترة الأخيرة إنه كفانا صدمة بالرموز، لأنه حصلت صدمات، حصلت صدمات في مجموعة من الرموز خلال الفترات الماضية. إنه كنت تقول كذا، إيش بك غيرت كذا؟ إحنا ما نتكلم عن مجرد المراجعة العلمية العادي، عادي المذاهب علماء كبار غيروا رأيهم في مسألة معينة في فتوى معينة، لكن إحنا نتكلم عن حالة أشبه ما تكون بحالة الانسحاب والاعتذار عن الإصلاح والدعوة. هذا حصلت، حصلت بشكل واضح، وحصلت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، إلى درجة أنه صار عند كثير من الشباب الإسلامي المسكين، الشباب في العشر سنوات الأخيرة هذه، الشباب الإسلامي ترى شباب مساكين يعني، ساكين من كثرة الضربات التي تعرضوا لها ومن كثرة الصدمات التي تعرضوا لها. فصارت القضية الآن أنه يا ترى هل الرموز الجديدة ستثبت؟ يا ترى هل الرموز الجديدة سنصدم بها مرة أخرى؟ يا ترى إذن واحدة من الإشكالات التي حصلت وحصل بسببها إخفاقات هي إشكالات من الرموز، من عدم تحمل مسؤولية معينة. طبعا هذا فقط من جانب تحمل المسؤولية، وقد يكون هناك يعني بعض الجوانب الأخرى. طيب الخطأ الكم؟ السابع. عدم التنبه للظروف الجديدة والمتغيرات الجديدة المتعلقة بالعاملين والحملة والواقع والجمود على ظروف حالة التأسيس للعمل الإسلامي. يعني الآن أي عمل إسلامي يؤسس المفترض أنه يراعي الواقع الذي أسس فيه، صح؟ صح ولا لا؟ طيب بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة، أنت كقائم على العمل الإسلامي إيش راح تسوي؟ راح تسوي تحديث؟ راح تتابع؟ ولا راح تجمد على نفس الوسائل؟ واضح الفكرة؟ مثال في التاريخ، الحديث التاريخ يعني خلال 3 قرون، يأتي مصلح، يأتي مصلح يتكلم عن البدع المتعلقة بالقبور، تمام؟ وتكون بالفعل بدع منتشرة كثيرة وإلى آخر. طيب تنشأ حالة مهتمة بقضية توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتجنب البدع، تاز؟ طيب دار الزمن، انتهت تلك البدع من منطقة معينة، انتهت أو كادت يعني ما تكاد توجد، جيد؟ ونشأت إشكالات ومخالفات أخرى في أبواب أخرى أيضا فيها بدع، فيها خرافات، فيها وفيها وفيها. السؤال، ما هو الاتباع الحقيقي للرمز الذي نشأت على كتبه؟ ولا هل الاتباع الحقيقي هو الجمود على نفس المسائل بأعيانها التي ناقشها، أو على أساس الفكرة وهي مقاومة البدع التي تكون منتشرة في ذلك العصر؟ واضح الفكرة؟ حتى الانتساب إلى بعض الشخصيات التاريخية، شخصيات تاريخية معينة من علماء المسلمين واجهوا تيارات عقدية منحرفة، الانتساب الحقيقي لهذا الإمام ليس بمناقشة نفس المسائل التي ناقشها ذاك الإمام، هو ناقشها لأنها منتشرة في عصره. فالصواب أن تناقش المسائل المنتشرة في عصرك والتي فيها نوع المخالفة أو جنس المخالفة الشرعي. واضح الفكرة؟ ولذلك من أهم أدوار المجددين أنهم يعيدون مركزة مرجعية الوحي في باب الانحراف الذي في ذلك العصر. فلما يكون الانحراف في عصر ما هو انحراف متعلق خلنا نقول بأبواب العقيدة، فيكون التجديد الحقيقي هو إعادة مركزة مرجعية الوحي لتكون المؤسسة للعقيدة. لما يكون الانحراف عن مرجعية الوحي في أي باب آخر، يكون الإصلاح هو في إعادة مركزة الوحي في هذا الباب المنتشر. ومن هنا يأتي اختلاف المسائل التي أو المشكلات التي عالجها الأنبياء. إيش اللي خلانا نقول هذا كله؟ نقول يا جماعة أنه في ظروف تتغير وأحوال تتغير، المؤسسات والتيارات والجماعات التي تجمد على أسئلتها الأولى هذه مشكلة. يجب أن تتجدد المعالجات أو موضوعات الاهتمام بقدر تغير الواقع. واضح؟ إن شاء الله واضح. واضح أنه واضح. طيب، ومن هنا تأتي القضية اللي ذكرناها في معالم الصعود القادم، هل يكون تربويا أم دعويا أم شرعيا أم سياسيا أم إلى آخره. المفترض أن ما يكون هناك جمود على، ما يصلح أنه والله سياق دعوي أو إسلامي يؤسس أنه مثلا التربية هي الحل. خلاص طيب تمام، التربية هي الحل في هذا الوقت، بعد 35 سنة ها في واقع مختلف وظروف مختلفة، يجي الأول يقول والله أنا أرى أنه هذاك المصلح هو المصلح الصحيح، التربية هي الحل. جيد. طيب جاء المحتلون إلى أرضك واغتصبوا النساء وهدموا البيوت، التربية هي الحل. هذه المشكلة. فهمت الفكرة؟ لذلك عدم تحديث المصلحين لإجابات جديدة متعلقة. ومن هنا تأتي قضية من التجارب الإصلاحية التي وقع فيها إشكالات، أنه يأتي جيل جديد من المصلحين، جيل خلنا نقول في تيار معين أو جماعة معينة مجدد أو أقرب للواقع، ويأتي الدولة العميقة والتيار العميق داخل السياق الإصلاحي يتبنى الخيارات الأولى ويحصل الخلاف، وهذا من أسباب الانشقاقات داخل السياقات الإصلاحي. تمام ولا مو تمام؟ خطأ الكم؟ خطأ الثامن، عدم التربية على التضحية والثبات والمبالغة في تغليب مبدأ السلامة. هذا عكس أي خطأ؟ الخطأ الأول استعجال المواجهة وكذا. ها؟ في بعض التيارات عندها مشكلة استعجال المواجهة، عندها مشكلة التعلق بالثمرة بسرعة تحقيق الثمرة. ها؟ وأحيانا مشكلتهم التهور. حبيبي هدي هدي اللعب. في تيارات أخرى واتجاهات أخرى في العصر الحديث في السياقات الإصلاحية عكس ذلك، اللي يمشي جنب الحيط ها وخليك في السلامة، والسلامة تساوي الصحة. يعني أين الخيار الإصلاحي الصحيح اليوم؟ هذا بالنسبة لهذا الاتجاه الخاطئ. أين السياق الإصلاحي الصحيح؟ ماذا نفعل نحن كعاملين كدعاة؟ السياق الصحيح عندهم هو الأسلم. وين السلامة الشخصية؟ ليش؟ ها؟ هذه صارت زي دارون، المحافظة أهم شيء على البقاء. مو لازم البقاء، مو دائما البقاء هو الخيار الأسلم. مو دائما البقاء هو الخيار الأسلم. الخيار الأسلم هو المتعلق بمصلحة الإسلام والمسلمين. ولذلك كل سياق يربي أبنائه على مجرد تتبع مواطن السلامة، ها؟ فهذا خطأ كبير جدا جدا. إيش الذي ينبغي التربية عليه؟ الذي ينبغي التربية عليه هو الموازنة بين الحكمة من جهة وبين الشجاعة والتضحية من جهة، وأن يكون المعيار المغلب لترجيح الحكمة أو الشجاعة والتضحية هو معيار مصلحة الإسلام والمسلمين وموافقة السنة الإلهية، وليس معيار السلامة الشخصية. ولذلك يا جماعة هذا خطأ كبير منتشر، انتشر في بعض التجارب الإصلاحية، ولذلك نجدهم مع الأسف ليس فقط يتطلبون السلامة عندما تحدث متغيرات سياسية معينة، وإنما يبدأون يحرفون في الدعوة نفسها، يحرفون في الدعوة. ليش؟ حتى نسلم. طب نسلم ليش؟ ترى مو لازم يكون البعد شخصي، أحيانا يكون البعد في شبهة، وهو البعد المتعلق بإيش؟ باستمرار الدعوة. ليش؟ لأنه استمرار الدعوة مرهون عنده بإيش؟ بوجوده هو وسلامته الشخصية هو. فإذا سلم سلمت الدعوة، وهذه مشكلة. أحيانا تكون سلامة الدعوة بفنائك أنت. آمنا برب الغلام، لم ينطق بها الشعب إلا لما قتل الغلام، صح ولا لا؟ من اللي دل على قتل الغلام؟ الغلام نفسه. ما تقتلني إلا إذا قلت كذا، قتلوا تحقق. سؤال، هل انتصر الغلام أم هزم؟ انتصار ساحق، انتصار كبير، انتصار مهول، يعني أفضل ثمرة يمكن أن تتحقق فعلها الغلام، وفعلها بقتله، بأن يقتل. واضح؟ أما وهذا يا جماعة لا يزال موجودا إلى اليوم وبكثرة، بعض التجارب الإصلاحية هكذا تربي أتباعها على أن الصحة هي السلام. ولذلك تجد في أتباع بعض هؤلاء الناس في أفرادهم مساكين من طلبة علم شباب كذا، تجد عنده أنه الخطر، وجود الخطر على شخصية علمية أو شرعية أو إصلاحية ليس مجرد خطر، وإنما يصنف عنده على أنه إيش؟ يؤشر عنده على أنه خطأ، يمعير عنده على أنه خطأ. يعني وين الصواب والخطأ؟ فين الاتجاهات اللي مشي اللي حافظت على نفسها وتطلبت السلامة؟ هذا صح. وين الاتجاهات التي صنفت وأوذيت سياسيا وابتليت؟ هذا خطأ. أين التلازم بين الأمرين؟ أين التلازم بين الأمرين؟ وهذه مشكلة يا جماعة كبيرة جدا جدا. لذلك أحيانا ترى بعض المدافعات الخاطئة التي نراها اليوم عن بعض المصلحين أو العاملين، إنه والله هذا المصلح مثلا لم يصنف سياسيا، لم يصنف سياسيا جيد، فإذا صنف سياسيا إيش طيب يصير خطأ؟ متى كان هذا معيار الصواب والخطأ؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. طيب هذا الخطأ كم؟ التاسع، مركزة غير المركزيات ومركزة المسائل الجزئية. وهذا حصل في عدد من التجارب الصحية. احنا قلنا يا جماعة ترى ليس الهدف تيارا ولا حزبا ولا جماعة ولا تسمية، إنما بس ندرك أنه هذه مجموع ما وقع من أخطاء وإشكالات خلال التجارب الإصلاحية في العقود الماضية. إيش كان الخطأ هذا؟ من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها عدد من التجارب الإصلاحية التمحور على قضايا جزئية وجعل هذه القضايا كلية، قضايا من الدين، قضايا شرعية تمحور، أو تأسيس فكرة يعني إيش تتبع الجزئيات والمحور حولها. ولذلك من أعظم الإصلاح الذي يمكن أن يحدث في المصلحين هو إعادة مركزة المركزيات الصحيحة. هذا يا جماعة لا يستهان به أبدا، فهو من أعظم وأهم الخيارات على الإطلاق، من أعظم وأهم الخيارات على الإطلاق، الخيارات الإصلاحية. أن يبنى الشباب، أن يبنى المصلحون على مركزيات صحيحة، مركزيات من صميم الدين، مركزيات من صميم الوحي، ما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم عناية بالغة. خليني أعطيكم مثال على شيء انتشر في العقود الماضية وفيه مركزة غير صحيحة. مو الأمر غلط، لا، بس المركزة غير صحيحة، اللي هو دائما احنا نكرره، موضوع تحفيظ القرآن الكريم. ترى تمخضت حالة الصحوة الإسلامية عن انتشار هائل وفظيع لفكرة تحفيظ القرآن الكريم، والحمد لله أن ذلك حصل، لأن حفظ القرآن خير وبركة عظيمة جدا، ومن أهم ما يحتاجه المصلح، من أهم ما يحتاجه المصلح من ذات أن يحفظ القرآن الكريم، تمام؟ ولكن تم مركزة الحفظ بطريقة غير صحيحة على حساب ما كان مركزية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في طبيعة التعامل مع القرآن. وأنا ذكرت في باب الثاني من المنهاج، باب في تلقي القرآن من منهاج النبوة، ذكرت مجموعة من النصوص من القرآن ومن السنة على ما طبيعة التعامل مع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. التربية بالقرآن، الاستهداء بالقرآن، تدبر القرآن، العمل بالقرآن، هذا الأساس، هذا الأمر المركزي، هذا الأمر الذي يجب أن يربى عليه سائر من في حلقات تحفيظ القرآن. ثم بعد ذلك من حفظ منهم القرآن فهذا خير إلى خير، لكن أن يكتفى بالحفظ فهذه من أخطاء التجارب الإصلاحية في العقود الماضية، أن يكتفى بالحفظ. ولو أن الحلقات والمعاهد والسياقات الإسلامية أعادت مركز تدبر القرآن والعمل به والتربية عليه والاستهداء به، فهذا سيكون من أعظم وسائل الإصلاح والتجديد في السياقات الإصلاحية المعاصرة. تمام ولا مو تمام؟ العاشر، التعصب والتحزب. التعصب والتحزب، أو لنقول التعصب والغلو في التحزب. يعني يا جماعة الخير، ترى حصل في التجارب، في بعض التجارب حصل خلال العقود الماضية أنه بسبب انتماء معين، بسبب تعصب لانتماء معين، بسبب تعصب لحزب معين، لجماعة معينة، حصلت أخطاء، حصلت إشكالات. وإحنا يا جماعة لما نقول هذا الكلام، ترى إحنا ما نبغى نضيع وقت، يعني إحنا نقول هذا الكلام نقوله ونأمل إنه يكون فعلا في إصلاح، ونأمل إنه يكون فيه فعلا، إحنا نتكلم عن صعود قادم، إنه فعلا ما يكون التعصب للانتماءات الجزئية الضيقة أعلى من يعني الانتماء لفكرة الأمة الإسلامية. حصل إنه بعض الجماعات أو بعض التوجهات تعصبت لنفسها ولذاتها وتحزبت تحزبا والت عليه وعادت عليه، وبعض الفرص الإصلاحية ضاعت من الأمة بسبب أن بعض الجماعات أو بعض الأحزاب قررت أن تنفرد بنفسها، أو أن هذا الداعي والمصلح ليس من جماعتنا، ليس من حزبنا، ما نبغى نمكنه، نمكن ربعنا وجماعتنا. حصل، ويحصل أحيانا أن يحرم أفراد تيار ما أو جماعة ما من الاستفادة من مصلح آخر، لأنه في قرار حزبي ولا قرار كذا أنه بلك على هذا ولا تسمع له ولا تشارك مع وجود الحاجة. ليش؟ أحيانا يكون خلافات معينة. حصل هذا كله يا جماعة الخير، ونحن الآن ليس من همنا أنه نقول مين أخطأ ومين أصاب. همنا اليوم أنه إحنا ونحن نتكلم، لأنه إحنا قيمنا في سلسلة التجارب الإصلاحية أنه إحنا يا جماعة صار في صعود في العشرينات وهبوط في الخمسينات، صار في صعود في السبعينات وهبوط في الألفية بعد 2001، إحنا اليوم في مرحلة هبوط أو نهاية هبوط مع رجاء صعود للأمة الإسلامية من جديد. لازم يستفاد من التجارب، لازم يستفاد من الأخطاء، أن يربى كل إنسان مسلم يحمل هم الدين على الانتماء للأمة، فهذا أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة وفي غاية الحساسية. وطبعا التحزب أو خلنا نقول التعصب للفكرة الحزبية أو فكرة الجماعات أو فكرة كذا، التعصب والولاء والبراء بناء على هذه الانتماءات أحدث في الأمة شرا كبيرا. ويعني في أمثلة كثيرة لو تتبع المتتبع سيجد أنها كانت ناتجة عن هذه القضية. ومن هنا ندعو بشكل واضح ووثيق إلى مبدأ التكامل الإصلاحي. ما في مشكلة، أنت الآن تشتغل في هذا السياق، تشتغل في هذا الثغر، اعرف تماما أنك تحتاج إلى من يشتغل في الثغر الآخر، فيصير بينكم تكامل إصلاحي، ما يكون فيه يعني فكرة انفراد وتحزب. طبعا من جملة التحزب اللي فيه إشكال اللي هو تحزب النخبة عن العامة، هذه غير تحزب الجماعة عن الجماعات الأخرى، لا، تحزب النخبة عن العامة، أنه يكون الإصلاح هو إصلاح نخبوي منعزلا عن الأمة. والمطلوب يا جماعة الخير هو أن يكون الإصلاح من قلب الأمة. احنا تكلمنا في بعض الحلقات السابقة عن فكرة الحاضنة والنخبة وأهمية أن يكون هناك نخبة مصلحة تحضنها الأمة، تحضنها الأمة، ها، وليس نخبة منعزلة منفردة وحدها. طيب، قريب من هذا الخطأ العاشر اللي هو التعصب والتحزب، قريب منه الخطأ الحادي عشر وهو التفرق والتنازع. حصل أن ضاعت عن الأمة فرص إصلاحية بسبب التنازع والتفرق بين العاملين. والتفرق والتنازع الذي وقع في التجارب الإصلاحية في العصر الحديث على أقسام. حصل تفرق وتنازع داخل الجماعة الواحدة أو داخل الحزب الواحد أو داخل التيار الواحد، وحصل تفرق وتنازع بين الأحزاب والجماعات والتيارات، وحصل تفرق وتنازع بين الشخصيات والرموز، وحصل تفرق وتنازع بين الطلاب، يعني كل أنواع التفرق والتنازع اللي يمكن تخيلها حصل. تفرق وتنازع بسبب مسائل منهجية، تفرق وتنازع بسبب أشياء حزبية، تفرق وتنازع بسبب مصالح دنيوية، تفرق وتنازع بسبب اعتبارات شخصية، تفرق وتنازع بسبب أمور قطرية، تفرق وتنازع بسبب قضايا سياسية، كله حصل في الأمة خلال الفترة الماضية. وحصل هذا كله داخل التجارب الإصلاحية وليس خارجها. واضح؟ يعني خارجها حصل، لكن أقصد حتى داخل التجارب الإصلاحية حصل. ومن هنا ينبغي أن يكون من مركزيات الدعوة ومن مركزيات الإصلاح ومن مركزيات الصعود القادم للأمة الإسلامية، من المركزيات الكبرى جمع كلمة المسلمين والمؤمنين والحرص على عدم التفرق والتنازع، ونبذ ومحاربة من يثير مسائل التفرق في الأمة الإسلامية. واضح الفكرة؟ لما يجي واحد يقول ليش ما تطبق هذا طيب على الجماعة الفلانية، طب إذا الجماعة الفلانية هي مشروعها إسقاط البقية، هي مشروعها إثارة كل ما من شأنه التمزيق والتفرق، طبعا لازم تحارب، طبعا لازم تحارب. لا تسوي لي فاهم تقول لي لماذا لا تطبق مبادئك على تطبق مبادئ على من يريد أن يجمع الكلمة. من لا يريد جمع الكلمة، من مشروعه قائم على هدم الآخرين، من مشروعه قائم على إثارة التفرق وتنازع الأمة، يجب أن ينبذ، يجب أن ينبذ نبذا حقيقيا وصحيحا، لأنه هو المشكلة، هو اللي جاي يسبب المشكلة في الأمة الإسلامية. هذا غير لما واحد ماشي في سياق نصرة الدين ولكن عنده أخطاء، ماشي الأخطاء ينبه عليها. لكن فرق بين هذا وبين إنسان مشروعه قال فلان وأخطأ فلان وغلط فلان وطلع فلان ونزل فلان وراح فلان، وأسف على الشباب الصغار الذين تأثروا مثل هذه الشخصيات المفرقة، مثل هذه الشخصيات المثيرة للإشكالات، وضيعوا من أعمارهم. في شباب أعمارهم 14-13 سنة دخلوا في هذه التجارب، أم حنيفة مدش فيه، عارف في صغر عقل في كذا. بعدين بعد ما تدور عجلة الزمان 5 سنوات 7 سنوات لما يكبر شوي ويعقل ويقول لا إله إلا الله ويفهم، حيعرف قديش ضيع من عمره وقديش ضيع من حياته وقديش إلى آخره. الشاهد يا جماعة، التفرق والتنازع ضيع على الأمة فرص. انظروا، أنا ما بقول في العقود الماضية، انظروا فقط في 10-12 سنة الماضية، شوفوا. صح الأمة كانت في حالة هبوط، بس ترى مرت فيها حالات صعود جزئية، مرت حالة صعود جزئية في سوريا مثلا، ما اكتملت، رجع الهبوط ثاني. وإحنا قلنا دائما إحنا التقييم في الصعود والهبوط في تقييم عام، وفي أما الأجزاء والدول كل واحدة لها صعودها وهبوطها الخاص. يا جماعة الخير، واحدة من أهم أسباب فشل التجارب الإصلاحية التفرق والتنازع، التفرق والتنازع. واحدة من أهم أسباب انحلال المشاريع الإصلاحية التفرق في داخلها. واحدة من أهم أسباب جلب البركة لأي مشروع إصلاحي اتحاد الكلم، تآلف القلوب. يا أخي ما هو لازم نتفق على كل شيء، ليس من الضروري نتفق على كل شيء، لكن المهم أن نتآلف وأن ندير خلافاتنا بشكل صحيح. والله يعين. طيب، الخطأ 12 تكرار الأخطاء وعدم الاستفادة من التجارب الإصلاحية. يعني تجربة إصلاحية تجي تعيد نفس الأخطاء التي وقعت فيها تجربة إصلاحية قبلها، تجربة إصلاحية ثالثة تقع في نفس الأخطاء التي وقعت فيها الثانية. يا أحب اقرأوا التاريخ، راجعوا التجارب الإصلاحية. الـ80 الـ70 الـ50 سنة الماضية مليئة بالتجارب، الأمة جربت كل شيء، كل الخيارات في الإصلاح جربتها الأمة الإسلامية. الاستفادة من التجارب الماضية، الاستفادة من التجارب، عدم تكرار الأخطاء. خلاص، في تقسيمات معينة لازم تفهم، الأمة جربت هذه الوسيلة، ما تقدر ترجع لنفس نفس المرة وتخطي نفس الغلط. فعدم الاستفادة من التجارب هو من الأخطاء التي وقعت فيها بعض التجارب الإصلاحية. الخطأ 13 نقص الوعي المتعلق بطبيعة الوضع الحديث الراهن من الناحية السياسية، طبيعة الدولة الحديثة، طبيعة النظام العالمي. احنا امام واقع جديد، احنا ما قد صار في نظام عالمي في التاريخ زي هذا، صح ولا لا؟ والدولة الحديثة المهيمنة الشمولية ما صارت في التاريخ مثل هذا. انت الان كمصلح عندك مبادئ، عندك اشياء، انت واجد اوضاع سياسية قامت يعني لها مبادئ ولها اساليب ووسائل تختلف عما تؤمن به. كيف تصلح في هذا الواقع؟ كيف تتفاعل مع هذا الواقع؟ حصلت أخطاء من جهتين. من جهة قررت أن الصحيح هو مواجهة كل هذه الأوضاع، دولة حديثة عن نظام عالمي على مدري إيش، كله يجب أن يواجه ويسحق سحقا. طيب هذا خيار من الخيارات. في خيار آخر أنه التماشي التام، بل والمراهنة أحيانا، انه والله في قضيه للامه الاسلاميه في مصر ولا في فلسطين ولا شيء، لا ابشركم النظام الدولي ومحكمه العدل سيتدخلون باذن الله وسينقذون الانسان، ينقذون الانسان وحقوق الانسان ستتدخل، ما راح يضربوا كيماوي عشان لا حيتدخل امريكا وحتمنع، ما حيصير كذا باذن الله. تمام، المراهنه على النظام الدولي وعلى رحمه النظام الدولي ومؤسسات النظام الدولي خطا كبير جدا، خطا ليس راجعا الى موقف واحد، لا، إلى طبيعة هذه الأنظمة أصلا. المراهنة على فكرة حفظ الدولة الحديثة للتفاصيل الإسلام وعارف والدعوة وما إلى ذلك، لا، أنت لازم يكون في وعي حقيقي ينبني عليه خيار صحيح في التعامل مع هذه الأوضاع الجديدة. واضح الفكرة؟ ليس صحيحا أن يكون الخيار هو المواجهة الشمولية. في الأخير هذا يعني واقع أصلاً، أنت لما تقرأ في قصص الأنبياء تشوف كيف تعامل الأنبياء مع مثل هذه الأوضاع. لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح إنه ما هي بنفس الدرجة وقد تختلف بعض الصور، لكن يا جماعة الخير ميزة القرآن، ميزة السنة، ميزة أفعال الأنبياء في الإصلاح إنها شاملة لمختلف الأحوال والأوضاع. ففكرة أن الإنسان لأنه في شيء باطل فيجب مواجهته مواجهة شمولية، أو لأنه مستحكم فيجب التماهي معه والمساير معه في كل شيء، لا، بل والمراهنة عليه في حفظ الدعوة والمراهنة عليه في حفظ الإسلام، هذا خطأ، وهذا خطأ يحتاج الإنسان إلى نظرة أكثر وعيا وأكثر واقعية وأكثر قربا في تحقيق مقاصد الدعوة ومقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة وإقامة الدين. ومن هنا طبعا جاء النقاش مؤخرا في كتاب الدولة المستحيلة وائل الحلاق، وأنه هل يمكن إقامة الإسلام أصلا عن طريق مثل هذا النظام في الدولة الحديثة ولا ما يمكن إقامة، وصار في نقاش حتى مع بعض الإسلاميين في هذه القضية، فكرة أن تعي هذه القضية، أنه ترى أن تعتقد أنه مثل هذا النظام السياسي يمكن أن يعني يقام من خلاله الدين وترفع من خلاله كلمة الإسلام، يعني أشياء تحتاج إلى مراجعة. من الأخطاء التي وقعت في بعض التجارب الإصلاحية وهو الرابع عشر، التأثر بالقيم الغربية والانحراف عن المبادئ الشرعية. احنا قلنا في الخطأ كم خطأ الثاني، الانحراف عن المعنى الإسلامي والتعلق، صح؟ أيوة، القيم الكبرى. هذاك انحراف ليس بناء على إيش؟ ليس بناء على إشكال فكري ولا على انهزام ثقافي، وإنما انحراف مبني على إيش هذاك الثاني؟ على طول الأمد وعلى الجمود على الوسائل. لا، حصل من بعض التجارب الإصلاحية التأثر ببعض القيم الغربية والثقافة الغربية، وتبني خيارات، سواء خيارات سياسية أو خيارات فكرية مبنية على المرجعية الغربية، مرجعية الثقافة الغربية، والظن أن الإصلاح يكون عن طريقها وأن الإسلام يقام عن طريقها، وهذا إشكال طبعا. ومن هنا بدأ قضية فكرة الإسلام المدني والإسلام الحضاري، والمبالغة في مثل هذه القضايا. وهنا يأتي كتاب الشيخ إبراهيم السكران، مآلات الخطاب المدني، لأن الخطاب المدني ترى ليس بالضرورة أنه خطاب مدني ليبرالي مجرد، لا، فيه خطاب مدني إسلامي جيد، وهذا جزء من التأثر فيه بأطروحات غربية وفي يعني سياق أو ثقافة غربية. طيب هذه بعض الأخطاء التي يمكن أن نقول إنها من أخطاء بعض التجارب الإصلاحية التي وقعت في العصر الحديث. أنا ذكرت الآن بشكل موضوعي بدون أمثلة كثيرة، بدون تسميات، بدون تفاصيل، لأنه بس القصد أنه نعرف أنه كما أن هناك صواب وقع، كما أن الأصل في العاملين في الإسلام هو سلامة النية وحسن الظن، فإن هناك أيضا أخطاء قد حصلت ووقعت، وهذه الأخطاء فيها ما يلام عليه أصحابه وفيها ما لا يلام عليه أصحابه، يعني هي على درجات. نظرا لكوننا لسنا مشغولين بالتقييم فلن أدخل في هذه الفكرة، من الذي يلام، ما الخطأ الذي يلام عليه، ما الخطأ الذي لا يلام عليه، لأنه المحاضرة أو السياق أو السلسلة ليست سياقا في تقييم الاتجاهات والتجارب، وإنما هي في التركيز على الجانب الإصلاحي. هذه أخطاء ممكن بالنسبة للمتابعين تكون عناوين للبحث، يعني أنت مثلا ممكن تروح تبحث بنفسك، شوف إيش الأخطاء اللي صارت في التجارب الحديثة تحت عنوان استعجال الثمرات، في ترى مليان وكثير، شوف إيش اللي خطأ، إيش اللي وقع تحت كذا. والأهم من ذلك كله هو إيش؟ الأهم من ذلك كله هو لما نحن نتكلم عن صعود قادم للأمة الإسلامية، فإن من أهم ما ينبغي عليهم اجتناب هذا النوع من الخطأ والتركيز على يعني تجنب مثل هذه الإشكالات وتحري الصواب وتحري الحق والعدل. ولذلك ما أبأس أن نكون أمام تجارب إصلاحية جديدة تعيد أخطاء الماضي، ما أبأس هذا الواقع، وما أجمل وما أعلى وما أزكى أن نكون أمام إصلاح جديد يتجاوز أخطاء الماضي. ومن هنا أدعو مجموعات من أو مجاميع من المهتمين بالعلم، من المهتمين بالدعوة، من المهتمين بالإصلاح، أن يجعلوا من مكونات بنائهم الأساسية دراسة التجارب الإصلاحية في العصر الحديث دراسة تفصيلية. لازم يكون في متخصصين أصلا يا جماعة، ترى في السياق الغربي هناك متخصصون في معرفة السياقات الإسلامية وتجاربها ونقدها، احنا نبغى متخصصين من داخل الأوساط الإسلامية في التجارب الإصلاحية وفي استخراج التفصيلي لفوائدها، وترى صدقوني مليانة مليانة، يعني سبحان الله مع الفترة هذه مع يعني مراجعة الموضوع وبعض المراجع وكذا صارت تأتي أمثلة لي حتى في الناحية التطبيقية الإدارية ولا شيء، ممكن واحد يكون في اجتماع عمل ولا يكون في شيء إنه تطرأ التجربة هذه وتطرأ التجربة هذه وتطلع موقف هذا، مليان التاريخ الحديث. بس أنا يعني آثرت في هذه السلسلة إني ما أدخل في التفاصيل، ما أدخل في الأمثلة المعينة ولا هذا، أثرت أني أبقى في الأمور العامة، لعل وعسى إن شاء الله يكون فيها نفع وفائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوفيق والسداد والبركة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.